السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الأحد 19 من شهر شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس اليوم من كتاب المنتقى لإمام المجد من كتاب المناسك، من قوله رحمه الله: باب استحباب الخطبة يوم النحر. والمعنى أنها مشروعة لما ثبت في الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسميتها خطبة وتحديد الخطبة بيوم النحر، فدل على أنها خطبة مشروعة كخطبة يوم عرفة. وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله على المشهور، وكذلك قول الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا تشرع الخطبة هذا اليوم، إنما يعلم الناس أعمال هذا اليوم في الخطبة قبل ذلك، لأن عندهم من الخطبة تشرع إما في اليوم السابع أو في اليوم الثامن، على خلاف عندهم. والصواب ما دلت عليه الأخبار، وهذا القول الذي ذكروه أيضا ما احتجوا به من الأخبار في مشروعية الخطبة في غير هذا اليوم دليل على مشروعية الخطبة في هذا اليوم، لأن الحديث صريح بالنص عليها في هذا اليوم وتسميتها خطبة. قال رحمه الله: عن الهرماش بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. رواه أحمد وأبو داود. وهذا عندهم من طريق عكرمة بن عمار العجلي من روايته عن الهرماش بن زياد، وصرح عكرمة بالسماع قال: حدثني الهرماش ابن زياد، لأن عكرمة رحمه الله قد وصفه أحلى محمد والدارقطني بالتدليس. وهذا الخبر من الأخبار الجيدة، وهو حديث جيد وإسناد حسن، وشواهده وهو بالنظر إلى شواهده حديث صحيح، وبالنظر إلى أسناده فهو حسن، لأن عكرمة ابن عمار لا بأس به وقد روى له مسلم، لكن هو يضعف في روايته عن سماك، عكرمة عن سماك هو مضعف، وقد أطبق على ذلك أئمة الحديث رحمة الله عليهم أو جماهير الحفاظ والأئمة على تضعيف روايته عن سماك، واختلفوا في غيرها، فمنهم من جود روايته مطلقا، ومنهم من جوده في إياس ابن سلمة بالأكوع دون غيره فضعفه في سماك، وكذلك لينه في الرواية عن غيره إلا في رواية إياس، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. والأظهر عليه الأكثر أن روايته عن غيره لا بأس بها، وهو يمامي فقيه حافظ رحمه الله، وثبت له وصف التابعي بروايته عن الهرماش، ولم يذكروا له رواية عن غير الهرماش بن زياد. والهرماش بن زياد هو باهلي أيضا، باهلي، وعكرمة بن عمار عجلي رحمة الله عليهم، وهو تابعي، والهرماش صحابي. وهذا الحديث كما تقدم إسناده جيد وهو صحيح بالنظر إلى شواهده، والهرماش ابن زياد هو بن مالك الباهلي أبو حدير، والبصري، سكن البصرة رحمه الله، وسكن استقر في اليمامة، واليمامة هي الآن منطقة أو قرية أو هجرة أو قرية في بناء في الخارج، لكنها من حيث الاصطلاح تشمل بلاد نجد، وربما شملت غيرها. فهو رحمه الله ورضي الله عنه ورحمه سمع رأي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العظباء يوم الأضحى بميناء. وجاء في رواية صحيحة من رواية ابن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل على أنه كان صغيرا صبيا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن أبي شيبة عنه أنه قال: كنت رديف أبي يوم الأضحى والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يخطب الناس عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته بميناء. وذكر أنه كان صغيرا أو صبيا، وقد عاش رضي الله عنه وطال عمره، ومات بعد 100 سنة 101 أو 102. وعلى هذا إذا كان حال سماعه أو رؤيته النبي عليه الصلاة والسلام يخطب وهو صبي وقد كان مميزا، فله فعل هذا إما أن يكون له من عمر 5 6 سنوات أو 7 سنوات، ومات بعد 100 فقد قارب المئة، يعني له حين مات 97 سنة أو 98 سنة رضي الله عنه. ولهذا قالوا إنه آخر من مات من الصحابة باليمامة، وهذا العلم وهو آخر من مات قد أفرده علماء الحديث والمصطلح بفن خاص، وهو نصهم على من تأخر موته. ومن آخر الصحابة موتا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، هذا مات 110 على ما قاله مسلم رحمه الله. لكن هناك آخرية مقيدة بأهل ببلاد الشام، وآخرية مقيدة بالمدينة، وهكذا سائر البلاد، وقد يختلفون. فآخر من مات من الصحابة، وهذا سيأتي في حديث أبي أمامة، قيل إنه آخر مات من الصحابة بالشام، وسيأتي حديثه بعد ذلك. فكثير من الصحابة من تأخر موته وطال عمره، مثل أنس مالك رضي الله عنه 93، وكذلك كثير من الصحابة. فهنا يقول هرماس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. وبهذا ثبتت صحبته رضي الله عنه برؤيته وسماعه للنبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيته له على ناقته العظباء. العظباء هذه قيل إن هي القصواء، وقيل هي الجدعاء، وهي الشهباء. وقد جاء في السيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نوق له صلوات الله وسلامه عليه، واختلفوا هل هي ناقة واحدة لها أسماء أو وصفت بعدة صفات، أو أنها نوق متعددة. رجح أبو إسحاق الحربي كما ذكره العلامة القيم رحمه الله في زاد المعاد أنها واحدة، وأنها سميت القصواء إما لأن شدة سيرها، وأنها تصل إلى أقصى ما يمكن، أو أنه القصوى من جهة أنه قطع طرف أذنها فتكون هي الجدعاء أيضا، وأيضا العظباء. والعظباء من العظب وهو القطع، وهو قطع الأذن. وقيل إنه ليست على هذا الوصف، إنما سميت بهذا. ولهذا جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري في أحاديث أخر على ناقة له يقال لها العظباء يقال. ولهذا لا يقال مثلا لما قطع أذنها يقال لها العظباء، إنما يقال هذا الوصف يقال إذا كان، أو هذه التسمية إذا كان وصفا لها أو وصفا لها. أما لو كانت مثلا عظبة حقيقة، معنى قطعت أذنها مثلا، فإنه لا يقال لها، يقال لها العظباء. وفي حديث أنس صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال: كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق، يقال لها العظباء، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله، وعند النساء لا يرفع شيء نفسه إلا وضعه الله، فالشاهد إلا وضعه الله، فالشاهد قوله يقال لها العظباء. وقيل إن هي التي حج عليها، وهي التي رمى وكذلك رمى عليها، وهي التي هاجر عليها عليه الصلاة والسلام، وأن هي الناقة التي اشتراها أبو بكر رضي الله عنه، اشترى ناقتين يوم الهجرة، وكان قد أعدهما وأعلفهما رضي الله عنه، وأنه اشتراهما ب800 درهم، وأنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، كما في قصة في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها، وأنه لما أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام قال بالثمن، قال بالثمن يا، قال بالثمن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقام مقام هجرة، فأعطاه فأبى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يعطيه الثمن. وهذا الخبر ودلالته ظاهرة على ما بوب عليه، ولهذا صدر به رحمه الله في قوله أولا قال يخطب الناس فسماها خطبة، ففيه رد على من قال إنها ليست خطبة، إنما هي مواضع، إنما هي مواعظ وتوجيهات، ومواعظ وتوجيهات ليس المقصود بها الخطبة، كلاما عرض له عليه الصلاة والسلام، إما أنهم استفتوه أو سألوه عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال يخطب الناس. في رد على من قال خلاف ذلك كما ذكره الطحاوي رحمه الله، كل ذلك محاماة للمذهب، والواجب هو التسليم لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة، لما جاء في الحديث عن الصحابي في قول الصحابي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العظباء يوم الأضحى بميناء يوم، ثم نص على يوم الأضحى، فدل على أن الخطبة في يوم النحر، وأن هذه خطبة مقصودة في يوم النحر بميناء، بميناء، وهذا ظاهر في أنه خطب ضحا عليه الصلاة والسلام، ولعله يأتي الإشارة إليه في أحاديث ترد في هذا، في هذا الباب، وفي دلالة على أنها مستحبة. وهذه الخطبة، وهذه الخطبة كما تقدم لأجل التعليم، وما يدل عليه أيضا ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنها كانت لتعليم الناس أعمال في يوم النحر، وفيه أنه سئل في ذلك اليوم رميت بعدما أمسيت افعل ولا حرج، والحديث حديث عبد الله بن عمرو جاء وفيه نص على أنه خطب الناس ضحا عليه الصلاة والسلام هو قائم، فأجابهم صلوات الله وسلامه عليه. والآن في هذا اليوم، هذا اليوم ما يكون من الدروس والإرشادات والكلمات التي يقوم بها الدعاة والعلماء، العلماء والدعاة في إفتاء الناس وفي بيان ما يحتاجون إليه، هذا منتشر في عموم ميناء خصوصا، بل في جميع الأيام، من أول ما يصل حجاج إلى ميناء في هذا اليوم فإنهم يسمعون التوجيه والإرشاد من الخطب والكلمات التي يتكلم بها الناس ويخطب بها، لأن المخاطبة التي تكون عموما للناس هذه من باب الخطب، وقال خطب يخطب خطبة إذا كلم الناس، وخطب يخطب خطبة، وهي خطبة المرأة، فهذان يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر. فالخطبة هي تحديث الناس في خطبة جمعة أو خطبة عيد أو ما يعرض من تعليم الناس ومخاطبتهم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، رواه أبو داود. وهذا رواه أبو داود من طريق الوليد مسلم، حدثنا ابن جابر، وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، هو مشتهر بنسبته إلى جده، وهو راوي كبير راوي ثقة. حدثنا سليم بن عامر الخبائري قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه. وهذا حديث وإسناده صحيح، والراوي والصحابي هو أبو صدي بن عجلان الباهلي، وهذا فرد في الأسماء، ليس في الكتب الستة إلا صدي، هذا صدي بن عجلان الباهلي، وهو صحابي كبير جليل رضي الله عنه، عمر وعاش طويلا، ومات سنة 86 رضي الله عنه، وهو على أحد القولين آخر من مات من الصحابة بالشام، وقيل وهو الأظهر أن آخر مات من الصحابة بالشام هو عبد الله بن بسر المازني، لأن عبد الله بن بسر توفي سنة 88، وأبو أمامة الصدي بن عجلان توفي سنة 86، بعده يعني عاش عبد الله بن بسر المازني بعده بسنتين، فهو آخر من مات بالشام عبد الله بن بسر المازني. وأبو أمامة رضي الله عنه كان كبيرا حين سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا روى هذا الحديث أحمد والترمذي من طريق سليم بن عامر، الخبائري كما هنا من هذا الطريق عن أبي أمامة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. لكن في هذا الحديث، هذه الرواية لم ينص على اليوم، لكنه ذكر الخطبة يخطب في حجة ويقول: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم. لكن هذه الرواية عند أحمد الترمذي فيها أيضا تفسير وبيان لهذه الخطبة: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. ويحتمل والله أعلم أنه أشار إلى خطبة أخرى، إما عرفة أو غيرها، يعني من الخطب منقولة عنه عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم يختلفوا، فمنهم من ينقل يعني الحديث بتمام، منهم من ينقل بعض الخبر، فلهذا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يبين أنه يعني سمع هذا الشيء، فهذا في صيغة الإثبات وليس فيه حصر خطبته التي سمعها أنه سمع جميع الخطبة، لقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في سياق الإثبات فيما سمعه، فلا يدل على حصر الخطبة التي سمعها أو التي حضرها فيما نقله رضي الله عنه. وهذا الخبر برواية أبي أمامة رضي الله عنه وهو صدي بن عجلان كما تقدم، وفي رواية أحمد الترمذي أيضا فائدة، رواية أحمد أن سليم بن عامر الخبائري وهو راوي جليل ثقة كبير رحمه الله ورضي عنه، يقول قال لأبي أمامة: يا أبا أمامة، ابن كم كنت حين سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حجة الوداع، أو قال ابن كم في حجة، وقال ابنه أنا يومئذ ابن 30 سنة، فهذا يبين أيضا أنه عمر رضي الله عنه، وأنه تجاوز 100، لأنه إذا كان السنة العاشرة له 30 سنة وعاش إلى 86، فيكون عاش بعد حجة الوداع 76 عاما، فيكون له حين موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاوز 100 بست سنوات رضي الله عنه، لأنه عاش بعد 76 سنة ومات سنة 86 للهجرة رضي الله عنه ورحمه. وفي قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أمامة رضي الله عنه كما تقدم لما جاء وأسلم رضي الله عنه بادر إلى دعوة قومه مباشرة، فذهب إليهم رضي الله عنه ودعاهم إلى الإسلام، ولما جاءهم وجدهم على طريقة الجاهلية يأكلون الدم، يأكلون الدم والميتة، فناهاهم عن ذلك، ناهاهم عن ذلك. وكان قد جاء إليهم يعني من مكان بعيد، وقد أصابه جوع شديد، فلما علموا أنه أسلم طلب منهم طعاما أو شرابا فأبوا وحرموه الطعام، فنام رضي الله عنه، فرأى في منامه أن دلوا من لبن أو إناء من لبن يصب في فمه، فشربه رضي الله عنه، فاستيقظ وهو ريان شبعان رضي الله عنه، حتى إن قومه رأوه لما قام رأوه أثر ذلك في بدنه وكبر بطنه، ولم يروا عليه ذلك الضعف والإنهاك الذي كان عليه حين ما ورد إليهم، فقالوا له فقال واستنكر بعض قومهم ذلك، أتاكم رجل من شرفاء قومكم فما حرمتموه من الطعام والشراب؟ فلما رأوا هذه الآية العظيمة دعوه إلى الطعام والشراب فأبى وقال قد سقاني الله وأغناني عن طعامكم، فآمنوا كلهم أجمعون رضي الله عنهم. كانت هذه سببا في إسلامهم وقدومهم في إسلامهم رضي الله عن الجميع. وهذه قصة تذكر في سيرة مشهورة عنه رضي الله عنه، ففيه أنه قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وهذا الشاهد، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة قولي أولا سماها خطبة، فيه رد على أنه من قال إنها مواعظ كلمات، والخطبة لا شك أن من أعظم العظة ومن أعظم التذكير والتذكير بما أوجب الله سبحانه وتعالى وبما يجب على العبد والمكلف خصوصا في هذا اليوم، فمن أعظم العظة أن تذكره وأن تبين له، وهذا هو رأس العظة ورأس العلم، أن تبين له ما وجب عليه عمله في هذا اليوم، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. بمنى نص على المكان، يوم النحر نص على الزمان، وهذا صريح في مشروعية الخطبة في هذا اليوم، في هذا اليوم. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا فقال باب الخطبة في أيام في يوم النحر، بوب رحمه الله الخطبة باب الخطبة في يوم النحر، وذكر على ذلك حديث أبي بكر في هذا الباب لما ذكر قال خطبة باب الخطبة أيام منى، فذكر في أحاديث منها عن أبي بكر وعن ابن عمر وعن ابن عباس، لكن أنصها في هذا حديث أبي بكر، سيأتي الإشارة إليه بعد ذلك. فذكر هذه الأخبار بعدما بوب رحمه الله كما سيأتي الإشارة إليه. وهذا الخبر أيضا صريح في الدلالة لما استدل به المصنف، وتقدم أن إسناده صحيح. الوليد قال حدثنا ابن جابر حدثنا سليم بن عامر في تصريح سمعت أبا وما في تصريح بالتحديث بجميع السند، فيؤمن التدليس من أول روايته عن شيخ ابن جابر وعبد الرحمن يزيد إلى آخره في قول سمعت أبا أمامة. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن ابن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي بمعناه. وهذا الحديث عندهم عند أبي داود والنسائي من طريق حميد بن قيس العرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي عنه. وهذا الإسناد وحميد بن قيس ثقة برجال الجماعة، ومحمد إبراهيم التيمي كذلك عن عبد الرحمن بن معاذ، لكن محمد إبراهيم التيمي عبد الرحمن بن معاذ هذا محتمل، فعبد الرحمن هذا اختلف في صحبته، أثبت صحبته البخاري والترمذي وابن حبان وجمع كما ذكره الحافظ بالتهذيب، أثبت صحبته، ومنهم من توقف فيها، وأن الصحبة لأبيه معاذ بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن التيمي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن معاذ ابن عبيد الله التيمي، ابن عبيد جده عبيد الله الذي هو والد طلحة، لأنه ابن أخي طلحة. فعلى هذا على هذا القول إما أن يكون الإسناد الحديث مرسلا أو منقطعا، لأنه إن كان لم يكن صحابيا فإنه مرسل، وإن كان صحابيا فمحمد بن إبراهيم التيمي على المشهور المعروف عند أهل العلم أنه لم يسمع من صحابي غير أنس رضي الله عنه، كما نص عليك علي بن المديني. فإذا كان لم يسمع من صحابي غير أنس فتكون روايته عن عبد الرحمن معاذ منقطعة، فيدور بين الانقطاع والإرسال، كما قيل بمعناه في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جده في صورة من صور هذا الإسناد، وإن كان الصحيح أن هذه الترجمة جيدة، هذه الترجمة جيدة، وأن عن جده يرجع إلى شعيب عن جده عبد الله بن عمر، عن جده عبد الله بن عمر لا عن عمر جده، عن جده وهو محمد بن عبد الله. واختلاف الضمائر أحيانا يوقع في شيء من اللبس، لكن الذي محقق عند أهل العلم هو هذا، لأن شعيب تربى في حجر جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لأن أباه محمد توفي وهو صغير، فقام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عليه ورباه، وسمع منه كما ثبت ذلك عنه بإسناد صحيح عند البيهقي وغيره. فهذه الرواية محتملة، قال خطبنا، فقد رواه أبو داود حديث عند أبي داود من هنا من رواية عبد الوارث بن سعيد عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ، فذكره من رواية عبد الرحمن معاذ، قال خطب النبي وخطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه من روايته وأنه صحابي. ورواه داود بسياق قريب منه قبله من رواية عبد الرزاق، من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد بن قيس الأحرج عن محمد بن إبراهيم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعله من رواية عبد الرحمن معاذ، بل جعل عبد الرحمن معاذ في السند ممن يروي عن صحابي آخر. وهذا محتمل، عبد الوارث بن سعيد التنوري ثقة ثبت، ومعمر ثقة ثبت وهو من حيث الجلالة أجل، لكن معمر تكلم في بعض روايته لكن لم يذكر روايته عن حميد مما تكلم فيها حميد بن قيس. فهذا محتمل ويحتاج إلى تحرير في شأن إثبات صحبته. فعلى هذا فإن كانت صحبته ثابتا فلا يمتنع. فعلى هذا يكون قصراه يكون مرسل صحابي، وأنه تارة رواه عن هذا الصحابي الذي سمع منه، وتارة يعني أرسله فيكون مرسل صحابي. لكن الإشكال إن قيل إنه صحابي في رواية محمد إبراهيم، إلا أن يلتزم بأن يقال لا يمتنع أن يكون محمد إبراهيم سمع منه، خاصة أنه ينظر في رواية عبد الرحمن معاذ هل تأخرت وفاته، ولأنه لم يكن كبيرا يعني من الصحابة الكبار فقد يكون تأخرت وفاته. هذا يحتاج إلى تحرير ترجمتها رضي الله عنه. وكما تقدم أن كثيرا من الحفاظ أثبتوا صحبته رضي الله عنه. وفي هذا الخبر قال خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خط صريح في أن خطبة، ونحن بمنى. الجملة جملة المبتدأ والخبر هذه حالية، والحال يعني منصوبها الحال، هذه الجملة المبتدأ والخبر نحن بمنى، والحال أننا بمنى. هذا صريح أنهم كانوا بمنى، لكن هنا لم ينص على يوم النحر، سيأتي في أحاديث أخرى في الخطبة في أوسط أيام التشريق، لكن هذه الأحاديث فسروا بعضها بعضا. ففتحت أسماعنا في رواية النسائي ففتح الله أسماعنا، وهذا فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث كانوا في دورهم وفي رحالهم ومنازلهم في منى، ومعلوم أن العدد كان عظيم، فقيل إن عدد الحجاج في ذلك الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل 100,000 وقيل 130,000. ففتحت أسماعنا، فكانوا رضي الله عنهم في منازلهم ويسمعون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في حصول هذه الآية، حتى لا يشق عليهم ولا يزحم بعضهم بعضا، ويسمعون وهم في أماكنهم. فتح الله أسمعنا حتى كنا نسمع ما يقول، يعني مع أنه عليه الصلاة والسلام كان في منزله وهؤلاء كل في منزله، وهذا على عادة لا يسمع، لكنها آية من آيات الله. ونحن في منازلنا فطفق، أي شرع عليه الصلاة والسلام يعلمهم مناسكهم، وهذا صريح في أنها ليست يعني أنه علمهم ما يجب عليهم من المناسك، خصوصا إذا قيل أن هذه الخطبة في يوم النحر، ويوم النحر أعماله عظيمة من رمي جمرة يوم رمي العقبة ضحا، وكذلك طواف الإفاضة، والسعي الحج مثلا لمن لم يسعى من مفرد وقارن، وكذلك السعي للمتمتع، وعامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين كما تقدم ذلك في الأخبار الكثيرة، وأنهم فسخوا الحج إلى العمرة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنحر والهدي، وكذلك ما يتعلق بتقديم هذه المناسك بعضها على بعض، فإن المشروع هو رمي الجمار ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي لمن كان عليه سعي. فقد كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كفي حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو عن هذا اليوم، فيسأله مثلا من قدم الحلق على الرمي، من قدم النحر على الرمي، من قدم الطواف على الرمي، فما سئل عن شيء قدم أخلا قال افعل ولا حرج. فطفق يعلمهم مناسكهم، في دلالة على مشروعية تعليم المناسك، وأن هذا من البلاغ الواجب في تعليم الناس، وكذلك من التعلم الواجب. فالذي عليه النسك عليه أن يتعلم، عليه أن يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى، واجب عليه. والذي يعلم أحكام الدين والشرع عليه أن يعلم، عليه أن يعلم وأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أنها فريضة الوقت، أنها عبادة الوقت ووظيفة الوقت. ولهذا في الوظيفة في الوقت هي التي تتعين، لأن قد يكون هناك أعمال من أعمال الخير والبر المشروعة، لكن يقدم وظيفة الوقت وعبادة الوقت، وهي العبادة المشروعة في هذا اليوم، فإنها أجل وأفضل من غيرها لأنها مطلوبة في هذا اليوم، وحتى لا يفوت عليه فيؤدي العمل قبل أن يعلم. وفيه دلالة على أنه ربما حصل من المكلف شيء من الخطأ وأنه لا يضره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج، ما سوى شيء قدم وأخر لقال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير لكثرة الأعمال في هذا اليوم، فكان ترتيبها كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم ربما شق، وإن كان هو الأفضل لكن ليس بلازم. قال فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، بلغ الجمار وهو الرمي في هذا اليوم، فوضع أصبعيه السبابتين، السبابتين يقال لهما السباحتان أو السبابتين لأنه يشار بهما، ثم قال بحصى الخذف. فهذا في بيان العناية بالرمي والنهي عن التكلف، وسبق هذا في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم حديث الفضل بن عباس أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يرمى بمثل حصى الخذف، في حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي أنه أخذ حصيات عليه الصلاة والسلام ثم قال فجعل يهزهن في يده ثم يقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تقدم أنه حديث صحيح. حصى الخذف، الخذف التي يخذف بها، والخذف يكون إما بأن يضع الحصاة على الإبهام ويخذفها بالسبابة، يخذفه بالسبابة، وهذا لا يكون إلا عند صغر الحصاة، لأن مكان هذا في الغالب لا يكون إلا مكانا يسيرا، فتكون بقدر أقل من الألملة، قريب من النواة نحو ذلك، حبة الحمص أو الفول، أو أنه يخذه بها بأن توضع مثل أن وضع الحصاة على السبابة وترمى بالسبابة الأخرى، يعني باليدين توضع على السبابة هكذا وترمى بالسبابة الأخرى، فهذه من الخذف بما يخذف بها. وفيه أنه قد يشبه الشيء المنهي عنه بالشيء المشروع، ويكتكون جهة التشبيه منفصلة، وإن كان المشبه به مذموما، وأن هذا لا يضر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما قال له أحد الصحابة لعله الحارث أو الحارث بن هشام كما في أوائل البخاري، يا رسول كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني أحيانا في مثل صلصلة الجرس، في مثل صلصلة الجرس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرس وقال إنه زامير الشيطان، لكن التشبيه من جهة التدارك والتتابع وقوة الصوت، لا من جهة الطنين، من جهة الطنين منهي عنه، ومن جهة تتابع الصوت وقوة الصوت حصل التشبيه. فالشيء قد يكون له جهتان، جهة ذم وجهة لا يذم منها، لا يذم بها، فيشبه به من الجهة التي ليست محل ذم ولا موضع ذم. وأما جهة الذم فهي جهة منفصلة مثل ما تقدم. ولهذا الخذف منهي عنه، نهى في حديث عبد الله المغفل نهى عن الخذف، قال كما في الصحيح وفي أنه هجر من بل ابنه، قال أحدثك عنه أنه نهى عن الخذف وتخذف لا كلمتك أبدا، يقول رضي الله عنه. فالخذف منهي عنه، لكن التشبيه هنا من جهة قدرها وأنها ليست كبيرة وأنها بحصر الخذف. ثم أمر المهاجرين عليه الصلاة والسلام، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. بعد ذلك فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من ترتيب الناس في أمر جلوسهم، ولهذا رتبهم عليه الصلاة والسلام في جلوسهم، وفي دلالة على كثرتهم. ولكن لأجل بيان مقام المهاجرين، دلالة على فضل المهاجرين، كما قال اسمه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فقدمهم، والتقديم في الذكر يدل على الفضل، فهم أجل وأفضل رضي الله عنهم جميعا. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، في دلالة على فضل مقدم المسجد، لكن هنا لما كانوا موجودين جميعا، وربما يستدل به في التفضيل لمن كان له فضل عند الحضور إلى الصف، مثلا حضور اثنين، وأن يكون من له مقام وله فضل مثلا، وأنه لا بأس من تقديمه. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، وهي موضع، وهنا حضرتني عند ذكر هذه، عند ذكر قول ثم المهاجرين، وقد يظهر والله أعلم فيها دليل لهذه المسألة، فيها دليل لهذه المسألة، وأنه حين مثلا يأتي اثنان ويكون أحدهم من أهل العلم والفضل مثلا، فأراد تقديمه وأنه يشرع له تقديمه، وأن هذا ليس زهدا في الصف الأول، بل من إكرام شيخه أو أخيه لفضله أو آثره. وهذه تأتي على مسألة الإيثار بالقرب، وكلما كان المؤثر مثلا له زيادة في فضيلة من الفضائل كان أحق بها بالتقديم، كان أحق بالتقديم من غيره. ولقال ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، فدل على التقديم فيه، لكن عند في الأصل أن من تقدم فهو أولى، تقدموا فليأتوا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتقدموا، ولكن عند تقدم غير مثلا من هو أصغر سنا لا يمنع، ولقال تقدموا، وليس المعنى أنه يقدمون على غيرهم لو حضروا جميعا ما لو سبق غيرهم مثلا. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في الصف الأول، ما الصف الأول والتهجير، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عند أحمد لتجالدوا عليه بسهولة ضعيفة، لكن فيه دلالة على هذه المسألة كما تقدم. قال ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد يعني خلفهم، ثم نزل الناس بعد ذلك، في دلالة على مراتب الصحابة رضي الله عنهم، وأن الرتبة الأولى للمهاجرين، والمهاجرون مراتب رضي الله عنهم، أجلهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة إلى آخر ما ذكر أهل العلم في مراتبهم رضي الله عنهم. وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك، ثم نزل الناس بعد ذلك. وهذا حديث دلالته ظاهرة كما تقدم في مشروعية الخطبة في قوله ونحن بمنى، ونحن بمنى، وهذا في قول نحن بمنى ظاهر هذا أنه أول ما استقروا بمنى، لأنه لم يعني يذكر تفصيلا، فالأقرب والله أعلم أن المراد به في يوم النحر، في يوم النحر. ولهذا المصنف رحمه الله أورد الأخبار في هذا الباب، مع أن الأخبار في أخبار أخرى أيضا لم يذكرها، لكن هو ذكر ما هو صريح في هذا الباب. وهناك أحاديث قد تكون مطلقة مقيدة بالأخبار التي جاء تقييدها بيوم النحر. ثم ذكر آخر حديث في هذا الباب، قال وعن أبي بكر رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم النحر خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ إلى آخر الحديث. نعم. ثم قال رواه أحمد والبخاري، وهذا عند أحمد والبخاري، الحديث سيأتي عند كلام عليه ذكره مطولا كما ذكر رحمه الله، لكن هنا عزاه إلى البخاري وأحمد البخاري، وهو من طريق محمد بن سيرين عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه. والمصنف عزاه إلى البخاري ولم يعزه لمسلم، والحديث موجود عند مسلم وأخرجه من هذا الطريق، لكن هذا اللفظ للبخاري، لفظ مسلم يختلف شيء يسير عنه من حديث أبي بكرة، ولهذا اقتصر رحمه الله على لفظ البخاري. والحديث جاء من طرق، جاء من طرق من رواية محمد بن سيرين عن أبي بكرة، وجاء من رواية محمد بن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي بكرة. وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، صحابي جليل أسلم عام الطائف، وكان مملوكا للحارث ابن كلدة، وتدلى ببكرة رضي الله عنه يوم الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، وآخى بينه وبين أبي برزة نضله بن عبيد الأسلمي، نضله بن عبيد الأسلمي توفي بعد 50 سنة 52 وقيل 51 للهجرة، وله أبناء علماء منه عبد الرحمن وعبيد الله، وله ابن يقالها كيسة أيضا بنت أبي بكرة رضي الله عنه. وفي هذا الخبر قال عن أبي بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صريح في أنها خطبة، في رد على من قال إنها مواعظ وأنه لم يقصد الخطبة وأنها لا تشرع، وأن الصواب ما دل عليه الخبر، فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. الأخبار في هذا جاءت عن ابن عباس وعن ابن عمر، جاءت في هذا في اختلاف يسير، لكن الصحابة رضي الله عنهم كل منهم يذكر الخبر، بعضهم يذكره بتمامه، ولهذا في حديث ابن عباس أنه ليس فيه أنه وقع بهذا التمام، وليس فيه أنه فسكتنا حتى ظن نسميه بغير اسمه، بل إنه قال أي يوم هذا؟ فقال ليس يوم النحر. فلهذا اختلف هل هو حديث واحد أو هل هي واقعة واقعة. فقيل إنها واقعتان في حديث أبي بكرة ذكرهم فسكتوا حتى ظنوا سموه بغير اسمه. وفي حديث ابن عباس أنه سألهم أنه قال أي من هذا ثم قال ليس يوم النحر وليس فيه ذكر سكوتهم. وقيل كما تقدم إنها واقعتان إنها واقعتان. وقيل إن حديث ابن عباس مختصر وحديث أبي بكرة مفصل مفصل وذكر جميع القصة. والأظهر والله أعلم أن يقال إما أن يقال وكلا الجمعين له كلا الجمعين وجهه جيد وأنه لا بأس به كلا الجمعين لا بأس به. وفيه أنه قال فيه أليس هنا أليس يوم النحر. فيحتمل والله أعلم أن بعضهم سكتوا وأن بعضهم أن أجابوا أن قالوا الله ورسوله أعلم. ويحتمل أيضا أنه اختصر في رواية ابن عباس رواية ابن عباس كما تقدم. أما القول بأنها واقعتان وأنه خطب مرة فذكر ما في حديث بكرة وخطب مرة أخرى فذكر ما في حديث ابن عباس هذا بعيد، وأن الخطبة خطبة واحدة وأيضا وقعت في حديث ابن عمر. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الخبر كما تقدم، وفيه أنه قال باب الخطبة أيام منى، فذكر حديث ابن عباس وحديث أبي بكرة وحديث ابن عمر حديث ابن عمر. حديث أبي بكرة صريح في أن الخطبة يوم النحر أن الخطبة يوم النحر. وحديث ابن عمر كذلك رواه، لكن جاء في رواية معلقة لأنه رواه متصلا ورواه وزاد في رواية معلقة، فإنه رواه من حديث ابن عمر أنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات. هذه الرواية عند البخاري معلقة عند البخاري معلقة عند البخاري معلقة في قول يوم النحر بين الجمرات. في قال هشام ابن الغاز قال هشام ابن الغاز عن نافع عن ابن عمر، وقال إنه وصلها ابن ماجه وإسنادها صحيح. والحديث رواه ابن ماجه أيضا هذا رواه ابن ماجه وذكر أنه يوم النحر، ويوم النحر قال يوم الحج الأكبر في نفس الرواية المعلقة، وهي عند أبي داود لكن من غير طريق هشام ابن الغاز وإسناده صحيح. في رواية ابن عمر فائدة قوله يوم النحر يوم الحج الأكبر، وهذه جاءت عند البخاري من رواية أبي هريرة رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أبو هريرة قال حميد بن رهان إن يوم النحر يوم الحج الأكبر من قول حميد، لكن جاء من مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كما عند البخاري معلقا مجزوما به، وقد وصله ابن ماجه، وكذلك جاء من غير طريق هشام الغاز عند أبي داود وإسناده صحيح. والشاهد من قوله بين الجمرات يوم النحر بين الجمرات يوم النحر بين الجمرات، وهذا صريح أنه خطب يوم النحر يوم النحر. وكما بوب عليه البخاري وذكر عليه حديث أبي بكرة مع حديث ابن عمر مشار إليه بهذه الرواية المعلقة. ومن فقه البخاري رحمه الله ويعني حسن تخلصه من اعتراض المخالف من الأحناف، وهو إن كان لم ينص على هذا لكن هذا واضح، لأنه بوب قال باب الخطبة أيام منى، ثم ذكر حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس فيه أنه خطب يوم عرفة يوم عرفة خطب يوم عرفة. قد يقول قائل هو بوب على الخطبة يوم منى يوم النحر في منى، وكيف يذكر حديث ابن عباس وفي الخطبة يوم عرفة؟ هذا واضح، وكما وقع للبخاري في تراجم كثيرة في كثير من الأبواب في العبادات وغيرها أنه يتلطف رحمه الله في الرد على الخصم وفي حسن الاستنباط وفيه الدلالة إلى المعنى والقياس والنظر، كأنه يقول أنتم تقولون إن يوم عرفة يخطب، وأنه لا خلاف في خطبة يوم عرفة، لا خلاف أن خطبة يوم عرفة خطبة مشروعة، وأنها ليست من قبيل الكلام الذي هو من المواعظ، بل متفق على أنها خطبة وقد سلمتم بذلك، ودليلكم حديث ما جاء في الأحاديث من أحاديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفات، خطب يوم عرفات فسلمتم بذلك. فكذا فكأنه يقول ألحقوا ما خالفكم فيه غيركم بما وافقتموه فيه، فيلحق المختلف فيه بالمتفق عليه، بل دلالة النصوص صريحة في هذا الذي تنازعون فيه، لأن جاءت الأخبار في أنه خطب يوم النحر، فكما أن خطبة يوم عرفة تسلمون بها بدلالة قول الصحابي خطب يوم عرفات، فسلموا بقول الصحابي حين قال، وأكثر من صحابي حين قال خطب يوم النحر، خطب يوم النحر. ولا شك أن هذا تلطف وأن هذا إشارة واضحة، فلا يظن أن حديث ابن عباس يعني لا علاقة له بالخبر، وقد ورد أخبار في هذا أخرى أيضا من الأخبار في هذا الباب ما رواه أبو داود من طريق هلال بن عامر المزني عن رافع بن عمرو المزني وهو أخو عائذ بن عمرو صحابي له رواية في البخاري، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى، يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه للناس، يعني يعبر عنه يعبر عنه، ولعله يبلغ عنها عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع في أخبار، والناس بين قائم وقاعد، في دلالة على أن هذه الخطبة أيضا تختلف أحكامها، أن الخطبة تختلف أحكامها، وأنه لا بأس بأن يقوم بعضهم ويقعد بعضهم، لأن هذه الخطبة التي في حديث رافع بن عمرو هي نفس الخطبة التي جاءت في حديث هماس بن زياد وفي حديث أبي أمامة، لأنها خطبة في يوم النحر. وفي إشارة إلى أن هذه الخطبة كانت ضحا، كانت ضحا، ووقع خلاف هل هذه الخطبة كانت بعدما طاف للإفاضة حين طاف ثم رجع إلى منى، أو أن هذه الخطبة كانت بمنى قبل أن يذهب إلى مكة، وهل هي عندما رمى الجمرة أو بعد ذلك حين بعدما نحر وحلق رأسه. الأظهر والله أعلم أن هذه الخطبة كانت عند رمي الجمار أو بعد رمي الجمار، وأنها قبل صلاة الظهر وأنها ضحى، وهذا صريح وواضح في حديث رافع بن عمرو رضي الله عنه قال حين ارتفع الضحى، حين ارتفع الضحى. ويدل له أيضا ما رواه مسلم عن يحيى بن الحصين من طريق يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين الأسلامية رضي الله عنها، ورواه غيره أيضا، وفيه أنها رضي الله قالت رأيت بلالا وأسامة أحدهما يظلل النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ممسك بزمام ناقته، والنبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني يحدث الناس أو يخطب الناس، أشارت إلى كلام بهذا النحو مما يدل على أن هذه الخطبة كانت قبل ذلك، بل ظاهره أيضا أنها كانت عند رمي الجمرة. وأما كونها قبل طواف الإفاضة هذا واضح من الأخبار الأخرى كما تقدم في حديث رافع بن عمرو رضي الله عنه. وفي هذا الخبر قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال أتدرون أي يوم هذا، فيه أيضا حسن تبليغ العلم والتشبيه والتنبيه للمستمع، لما قال أتدرون، يعني قال أتدرون، ينتبه الغافل، قال أتدرون، يجعله ينظر، هل أي يوم هذا؟ هذا اليوم يعرفون يوم النحر، يوم العاشر. فلما قال أتدرون أي يوم هذا، مما يجعلهم يقبلون بقلوبهم وينتظرون الجواب. ولهذا هم رضي الله عنهم قالوا قلنا الله ورسوله أعلم، على هذه الرواية، على هذه الرواية أنهم قلنا الله ورسوله أعلم، لأنهم لا يدرون، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمه، لأنه عليه جاء بشرع، فلهذا لا يدرون، والوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم الركعتين هابه الصحابة رضي الله عنه بكر وعمر، هاب أن يكلمه، لأن الزمان زمان ينزل وحي، ظنوا قال لعل الصلاة قد قصرت، كما في حديث أبي هريرة وقصة ذي اليدين رضي الله عنه، وهذا وقع في وقع أخرى أيضا، فالزمان زمان وحي. فقال قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا، وهو يصرح بهذا المشهد، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه رضي الله عنه. قال أليس يوم النحر، أليس يوما، يجوز يوم ويوم، يعني أليس اليوم يوما، على أن يوم خبر ليس، ويصلح أن أليس يوم النحر هذا، أليس يوم النحر هذا اليوم، فيكون يوم هو اسمها، وهذا اليوم هو الخبر، هو الخبر. لكن جاء في رواية في البخاري في لما قال بعد ذلك، قال أليس ذو الحج، أليس ذو الحجة، أليس ذو الحجة، ولم لكن لم يكن ذا الحجة. فقال يقول حافظ رحمه الله هذا يرجح أن يرجح رواية الضم، أليس يوم النحر، لقوله أليس ذو الحجة، يعني أليس ذو الحجة هذا الشهر، أليس يوم النحر هذا اليوم. لكن على هذه الرواية التي ذكر رحمه الله تستقيم على رواية النصب، قال أليس يوم النحر، قلنا بلى، قال أي شهر هذا، قلنا الله ورسوله أعلم. ورد في ظنهم ما وقع لهم في اليوم، فسكت عليه حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة، ذا الحجة تقدم أنه في رواية أخرى في البخاري أليس ذو الحجة، أليس الحجة، قلنا بلى، قال أي بلد هذا، وهي مكة تسمى البلدة، قلنا الله ورسوله أعلم رضي الله عنهم، سلموا الأمر إليه عليه الصلاة والسلام، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليست البلدة، ليست البلدة مكة يعني، قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغ القاعدة في التشبيه أن يكون المشبه به في قوله فإن دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أن يكون تعظيم الحرمة، تعظيم الدماء والأموال أنه أعظم، لكن شبه تعظيم حرمة هذه الأيام بحرمة هذا، بحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وحرمة البلدة، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يبالون بهذه الحرمات، وكانوا يعظمون هذه الأيام وهذا الشهر يعظمون هذه الحرمة، وكانوا يقفون عن القتال في بعض الأشهر فيعظمونها، فكانت عندهم أعظم. فالنبي خاطبهم عليه الصلاة والسلام بما كانوا يعتقدونه، فذكر لهم أمرا كانوا يعظمونهم، فقال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وهو يوم النحر في شهركم هذا، وهو شهر ذي الحجة في بلدكم هذا، وهو مكة، إلى يوم تلقون ربكم، أن هذا أمر باقي، هذه التعظيم وهذه الحرمة. ألا هل بلغت بلاغ؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ منه، وبين صلوات الله وسلامه عليه، فلم يمت حتى ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله الدين وأتم النعمة. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. استشهدهم عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على تعظيم الأمر، وأن هذا الاستشهاد منه عليه الصلاة والسلام. وقف أيضا في يوم عرفة يرفع أصبعه للسماء وينكبها وينكتها إلى الناس عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد، في دلالة على وجوب تبليغ العلم. الشاهد الحاضر، من حضر العلم والفائدة فليبلغ الشاهد الحاضر الغائب الذي لم يحضر مجالس العلم. وهذا واقع في أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه، وهذا حديث من طرق كثيرة، حتى قال بعض العلماء إنه متواتر، حيث أنس وعيسى بن ثابت وجبير ابن مطعم وجماعة آخرون من الصحابة رضي الله عنهم، في حديث ابن عباس عند أبي داود إسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فتبليغ العلم واجب الأصل فيه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني. فليبلغ الشاهد الغائب، في دلالة على نقل العلم، وأنه يبلغ ولو كان في نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. وكما في حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام. فليبلغ الشاهد الغائب. ولهذا نصح الصحابة رضي الله عنهم فبلغوا العلم لمن بعدهم من التابعين، والتابعون بلغوا العلم لمن بعدهم، فانتشر العلم والخير، ثم صنفت المصنفات وحفظ العلم وحفظت السنة ولله الحمد. فرب مبلغ، رب هذه تأتي للتكثير وتأتي للتقليل، اختلف فيها هل هي للتكثير كثيرا أو للتقليل كثيرا. والذي اختاره ابن هشام رحمه الله كما ذكر عنه، كما نقل عنه في المغني مغيمونيه، أنها تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، وللتقليل قليلا، وتختلف بحسب المواطن. ففي بعض المواطن تكون للتكثير، وفي بعضها تكون للتقليل، لكن هي للتكثير كثيرا. فقول أن رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، ورب حرف جر شبيه بالزائد، وهو مبني هنا على الفتح لا محل له من الإعراب. ومبلغ هذا مبتدأ مجرور محلا، مجرور لفظا مرفوع محلا، فجر بحرف جر شبيه بالزائد، وإلا فموضعه الرفع. أوعى هذا خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، أوعى من سامع، في دلالة على حفظ العلم وتبليغ العلم، وأنه لا يشترط في من يبلغ العلم أن يفهمه، يكفي أن يحفظه، يكفي أن يحفظه. ولا شك أن اجتماع الحفظ والفهم هذا هو الدرجة العليا، درجة العليا. لكن من سمع العلم عليه أن يبلغ، دلالة على تبليغ، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني أوعى له من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب. وهذه وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى أن الفتن من أعظم أسباب نزع العلم وبركة العلم، فإن الناس ينشغلون في الفتن عما يكون فيه الهدى والخير، وهذا أمر مشاهد عند وجود الفتن أنه قد يحرم الناس بركة العلم الذي هو البصيرة. وليقال فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا، وكأن هذا والله أعلم في إشارة إلى أن من أسباب ذلك هو الإعراض عن العلم، هو عدم مدارسة العلم، عدم العمل بالعلم، وذلك أن ترك السنة من أعظم أسباب الفتن والخلاف والنزاع، لأن الناس لا يمكن أن يرضوا أن يحتكموا إلى فلان أو فلان أو أخذ بقول، فلا يفصل بينهم إلا الكتاب والسنة، والمرجع الكتاب والسنة. فإذا حصل الإعراض والإهمال وعدم تعلم الكتاب والسنة والفهم فيهما والفقه فيهما، حصل الخلاف والنزاع وحصل الاعتداء، وأنه لا يؤدي الحق الذي عليه ويطلب شيئا ليس له. ولا شك أن النفوس عند ذلك يحصل عندها من الإباء والحمية بالحق تارة وبالباطل تارات، فيحصل عند ذلك النزاع والخلاف والهجر، ثم قد يؤدي ذلك إلى القتال. لا ترجعوا بعدي كفارا، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رقاب. وقد وقعت الفتن في الأمة، وقع الخلاف والنزاع، فالواجب هو الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيهما الفصل والبيان التام، والشاهد أن هذا الخبر دليل لما بوب له رحمه الله، وقال وهو مشروعية الخطبة يوم النحر، وأن هذا هو الصواب كما بوب عليه البخاري رحمه الله، واستدل يعني ذكر في هذا الباب الأحاديث الصريحة الدالة على ذلك، وأجاب على قول الخصم. وممن تكلم في هذه المسألة وصرف الأحاديث الطحاوي رحمه الله، وهذا لا شك مما يعني يؤخذ على من يكيل بكيل قد يبخس به قول خصمه، وقد يستدل بالحديث الواحد أحيانا له في موطن ويستدل به على خصمه في مسألة أخرى، وتكون الدلالة مختلفة. والواجب هو الأخذ ما دل عليه الكتاب، ما دلت عليه النصوص، وأن ما ذكر رحمه الله التكلف في صرف هذه الأخبار والقول بأن هذه ليست خطبة، الصحابي سماها خطبة وجزم بأنها خطبة وخاصة بيوم النار، فكيف يقال إنها ليست بغنها من باب الوعظ؟ فلهذا كان الصواب هو ما تقدم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.